التي تأكل لحد ما يحصل لها نوع من عسر الهضم، خلاص المعدة ملت على اخرها واتزحمت مفيش هضم، والجناب انتفخت وخلاص لحد ما بطنه يتفجر فيموت، يقتل حبطا اي بداء الحبط اللي هو داء انتفاخ البطن سبب عسر الهضم، او يلم اذا ما قتلوش هيقتله، يلم يعني يوشك ان يقتله، يا اما يموت ضربة لازم قولا واحدا يا خلاص داخل على الموت، تمام؟ الا اكلة الخضرة. يبقى اذا المثل له شقين اهو او له اربعة، الشق الاول حبطا او يلم، ادي جنتين اهم، وده مثل للمنغمسين في الدنيا، يفضل يلم يلم يلم يلم ما يفوقش الا ما يموت بعد ما يكون المال راح للورثة، وياريت حتى الورثة هيترحموا عليه ولا لا، ممكن يعني يشتموه زي مثلا ما المشكلة معروضة غريبة جدا، يعني راجل تاجر بترول، وانت عارف تاجر بترول ده حوت، يعني اللي بيدخل جيبه بالملايين مش ألوف، والكلام الخايب بتاعنا ده إذا كان عندنا يعني الألوف دي، لكن هو عنده بالملايين، يعني شوف برميل بترول النهاردة وصل 58 دولار ما حصلتش من سنة 73 من أيام حرب رمضان، يعني الجماعة بتوع سيبيريا وبتاع أمريكا والكلام ده إذا ما فيش بترول يتجمدوا على طول يموتوا من البرد. مرة زرت شيكاغو في مؤتمر، يعني كنا في شهر 12، شهر 12 ده وأنا ماشي في الطريق ما أنا شايف حاجة، لا شايف خضرة ولا شايف أسفلت ولا شايف حاجة، عبارة عن تلج 10 سنتي، تلج 10 سنتي، لما طلعت بره المطار مفيش 3 دقايق لقيت أرنبة أنفي بتقرص من البرد، تقعد تحك كده عشان عايز أي دم. فالناس دول يعني أسباب موتهم عندهم، لو شوية بترول اتمنعوا وخلاص وما عادش مش لاقيين يموت مكانه، بس احنا خايبين، احنا مش عارفين نستثمر السنن الكونية، ما نستهلهاش، احنا لو نستهلها بدون ما نطلق رصاصة واحدة احنا نغلب اعدائنا، نغلب اعدائنا. يعني فلوريدا الشهر اللي فات اعلنوا انها منطقة منكوبة، منطقة منكوبة سيول، السيول وصلت 3 متر في الشوارع، شردت عدة ملايين، والخسائر بالمليارات، شوف بالمليارات، يعني احنا لو افترضنا ان احنا عايزين نقاتل امريكا ولا حاجه وعندنا قنابل ذريه وعندنا طيارات ودبابات والكلام، هل تستطيع انك انت تخسرها في خلال 4 ايام عده مليارات؟ فلوش تخسر. لكن الله عز وجل يامر البحر الموج بس يرتفع 10 متر ويدخل عليه خلاص خلص، بس ده يعملها لمين؟ لنا احنا ما نستاهلهاش، لو نستاهلها لقيض الله عز وجل لنا من أسباب الكون مثلما قيض للنبي صلى الله عليه وسلم سلاح الرعب، كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أي بيني وبين عدو، بيني وبينه شهر 30 يوم سيرا على الأقدام، وهو قاعد بيتنفض في مكان من الرعب، أمال لما أقرب له بقى ولا يشوف الطلائع الجيش ولا يشوف الكلام ده هيعمل ايه؟ ده حقيقي هيموت بسكة للبيت، بينه وبين شهر ومرعوب. فسبحان الله. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيضرب هذا المثل، عندنا الحبوط الإلمام او قرب الايه، قرب الموت، ده كله بسبب الانهماك في الدنيا، الانهماك في الدنيا. فالراجل ده عنده عدة ملايين، ملايين مملينة من الدولارات وملوش غير ابن واحد، خلاص كبر الراجل، الولد فوت أبوه طلع بسارية بالنسبة له، الواد عايز يبلع أبوه، استولى على كل الأموال، كل اللي أبوه قدر يعمله عشان ينجو من الولد دي لأنه ينزل بالبلدوزر اللي قدامه بيزحفه على طول. فالراجل عايز برضو ايه يعني، هو عدى 70 فعايز يعني يحتفظ بقرشين عشان ما يموتش بيمد ايده، فهرب 11 مليون جنيه على جنب كده. ها 11 مليون جنيه على اساس ما يشهدش، ها، وحطهم علشان الولد ما يوصل لهمش، حطهم في حساب اخوه من غير ما اخوه يعرف، على اساس الواد يروح يدور عن بتاعنا مش عارفين، فيلاقي الملايين الدولارات ياخدهم ويبقى 11 مليون دول يصرف بهم نفسه لحد ما يموت. تمام. الواد فضل يفحر يفحر لحد ما عرف ان ال 11 مليون لحلوح عند عمه، راح بقى بيهدد عمه بقى وهي هيشعللها حريقه لازم. فطبعا العم فوجئ ان في رصيد 11 مليون جنيه، ها، والولد مصر، وقام رايح عامل حجر على ابوه، حجر عليه. وطبعا شغل بقى الرشاوي والقضاه والكلام ده، هو حجر عليه وطلع شهاده حجر ان الراجل ده مجنون وانه سفيه وانه ينبغي ان يحجر على ماله. طب ده بقى يقتل حبطا ولا يلم؟ طبعا يقتل حبطا. وايه اللي عنده؟ هو خلاص دخل في شوف ادي الدنيا بقى، ادي الدنيا لما رجل يبقى سنه 70 سنة وما بقي في الكرم الا الحطب بين اهل الشام بيقولوا، والولد يأتي يحجر عليه في اخر عمره ويلاقي الملايين اللي انت لو عصرتها كده ينزل شباب وزي المية كده لما تنزل من الخرقة ولا الخيشة، ها، ويلاقي الكلام ده معصور قدامه كده وطلع من حياته كلها بلا شيء. كان بيعمل ايه ده؟ وإن مما ينبت الربيع لما يأكل حبطا أو يلم. تمام. إلا استثنى هذا الجنس الآتي، إلا آكلة خضرة. وبعدين ادالها الوصف الآتي، آكلة خضرة زي الكلام ده كله ممثل في البهيم. تمام. أكلت حتى إذا امتدت خاطرتاها استقبلت الشمس، يعني كلت لحد ما ملت بطنها على الآخر. يبقى ده ممكن يقتل حبطا ولا لا؟ ممكن، أو يلم، لكن دي عملت حاجة ما عملتهاش الجاموسة الأولانية. ها؟ معلش يعني تمام. ايه عملت ايه بقى؟ استقبلت الشمس، الشمس دي بتدي حرارة. تمام. الحرارة من شأنها ده وقود، يوم يحرك الأعضاء، حرك المعدة. حلو. طب ده هي كبتتها لدرجة ان من المعدة مش قادرة تتصرف ولا قادرة تعمل اي حاجة. قال فاجترت. اجترت يعني قامت مرجعة اللي في معدتها على بقها عشان تخفف عن المعدة شوية، وعلى ما المعدة اتصرف نفسها تكون هي عمالة تشتر وتمضغ الأكل مرة أخرى فتجعله أكثر نعومة من ما كان في الداخل. يبقى استفادت فايدتين، الفايدة الأولانية خففت عن المعدة عشان تقدر تزيح اللي فيها، الحاجة الثانية إنها إيه، الأكل خشن شوية كانت بتظبط يعني إيه عشان في مناقصة على الأكل، عايز ايه؟ عايز يحط جوه زي الواد الراجل البخيل اللي دخل هو ابن ياكله، فابوه يقول له كل يلا كل يلا، فقال له يابا مش قادر، قال له كل واطرش بره. ها يعني المهم ياكل، يرجعه بره مش مشكله، يعني خساره صاحب الايه، صاحب المائده. ها فهي بقى لما استقبلت الشمس سخنت المعده بقى فيها حمور نظرا للايه، نظرا للحراره اللي جت، اجترت طلعت شوية من المعدة على بقها قعدت تشتر فيه لحد ما انعمته، كانت المعدة صرفت شوية قامت بلع اللي ايه، قامت بلع اللي كانت بتشتر. طبعا لما بقى اكثر نعومة سهل اولى ايه انها تجيبه المعدة تمشيه. تمام. قال لك ايه بقى؟ قال لك حتى اذا امتدت خاطرتاها